نعم، يسأل عن حكم استخدام البخاخ الذي يستخدم لأمراض الربو أو لمرض الربو وهو صائع فيه، لأنه يشتمل على مادة تدخل إلى الجوف. فمن العلماء من قال إنها ليست في معنى الطعام والشراب، بل بمنزلة الهواء الرطب، كمن يتنفس في يوم شاكن ماء هواء قد يكون مشبعا ببخار الماء، فهذا لا يكون مفطرا. ومن العلماء من يقول بل يفطر، لأن هذا دخل إلى الجوف، ثم يقولون هو كذلك مثل البخار أو البخور الذي تبخر به، من استنشقه لأن له جرم ويدخل إلى الجوف فإنه يفطر. وعلى كل، أنا الذي أعتقده أنه لا يفطر، لكن لو أنه صام يوما من متطوعا مكانه يكون خيرا إن شاء الله تعالى، ولكن لا أجب عليه ذلك.